يستدل بعض الجماعات الحركية من دعاة الثورات بهذا الحديث أن أبا سعيد أنكر على الوالي وأنه قال أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث. ويرد عليهم أولا بأن أبا سعيد لم يشهر، وإنما صلى معه على تلك الحال في تقديم الخطبة على الصلاة ولم يخرج. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فصل في هذا الأمر وبين، فقال من كان عنده نصيحة لذي سلطان فلا يبدها علانية، وليأخذ بيده وليخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإن لم يقبل أدى الذي عليه. والأمر الثالث أن هذا كان بحضور مروان موجود وبجانبه أبو سعيد، حتى جاء في بعض الروايات قال خاصرته، يعني مسكت بخاصرته، وهذا يدل على أن الكلام بينه وبينه. فلا حجة لأهل التوراة ولا لأهل الإنكار العلني بهذا الحديث ولا بغيره، بل ما من دليل يستدل به هؤلاء إلا وفي هذا الدليل ما هو رد على بدعتهم. والإنكار العلني على الحاكم المسلم هذه طريقة الخوارج، طريقة أهل التكفير والتدمير والتفجير، طريقة أهل الثورات الذين يبغون الفساد في الأرض. أما أهل السنة فطريقتهم دعوة الناس إلى الالتفاف حول ولي أمرهم، دعوتهم إلى مناصحة الحاكم سرا. جاء بعض الناس إلى أسامة بن زيد قالوا لماذا لا تنصح عثمان؟ قال أو كلما تكلمت معه أخبرتكم وما يدريكم إني لأتكلم فيما بيني وبينه. هذه هي الطريقة الشرعية. ثم يأتي ويستدلون ببعض الأحاديث التي هي حجة أيضا عليهم. قالوا سيد الشهداء حمزة ورجل جاء عند سلطان جائر فنصحه فقتله، إن جاء عند سلطان. وانظر إلى فهم الصحابة حينما سأل سعيد بن جبير بن عباس قال أخاف أن يقتلني إذا جئت، قال لا تنصح، وهو سينصح سرا. فلا تجوز النصيحة العلانية لا في الكتابات ولا في الصحف ولا في المجلات ولا في القنوات ولا في المنتديات ولا في أي مجال. ولي الأمر له باب يطرق وله مكان يوفد إليه، من كان عنده نصيحة لذي سلطان فلا يبدها علانية.